أصدقاء راديو دال للأطفال، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج فوز مع الزوز. يا فوز مع الزوز، فوز مع الزوز، يا فوز مع الزوز. برنامج المسابقات والضحكات والهدية. اهلا وسهلا بكم اصدقاء الاطفال في برنامجكم فوز مع عزوز في حلقه جديده من الفانتزي لاند. موضوع الحلقه هذه اي البلدان التي تحب زيارتها. نسال صديقنا، وش اسمك؟ سلطان محمد الاسمري. سلطان، وش تحب المدن تحب زيارتها؟ المنطقه الشرقيه والرياض. والرياض، انت اصلا من المنطقه الشرقيه ولا من برا المنطقه الشرقيه؟ من برا منطقه من الجنوب. من الجنوب. طيب وش الاماكن اللي تحبها في المنطقه الشرقيه؟ الشاطئ، البحر. والرياض؟ المنتزهات. طيب بسألك سؤال، ها، يقول وش اللي من برا أخضر ومن جوا أحمر وسكان أسود؟ البطيخ. البطيخ، أحسنت، بتفوز لك جائزة. فوز فوز فوز مع عزوز. فوز. وش اسمك؟ عبدالعزيز. عبدالعزيز؟ ايه. عبدالعزيز كم عمرك؟ 9 سنوات. وش البلدان اللي تحب زيارتها؟ مكة. أيوة. المدينة. ليش ما شاء الله تحب الأماكن المقدسة هذه؟ طيب قد سويت عمرة؟ أي مكة؟ أي. طيب أسألك سؤال، يقول لك تعدد لي اسمين من أسامي مكة. في خيارات. نسأله، شو اسمك؟ عبدالله الصولي. عبدالله، تعرف الإجابة؟ إيه. يلا قل لي. يثرب أم القرى. لا لا، ام القرى. وش ام القرى هذه؟ واحده. اثنين. مكه. اي مكه. في لها برضو اسم ثاني. بكه. احسنت. فوز فوز فوز مع عزوز. فوز. عندك مشاركه؟ ايه. يلا كل مشاركه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحسنت، تفضل استلم جائزتك. لحظة، ارسل بنو تصغير. شو اسمك؟ أنا آية. آية؟ آية؟ لحظة. آية كم عمرك؟ 7. آية، وش البلدان تحبين زيارتها؟ ها؟ بلدان أو مدن تحبين تسافرين لها؟ الشام. الشام؟ شوف انت من الشام؟ مكة. الشام ومكة؟ ها؟ طيب تقولي لي تعدلي لي، انت من الشام؟ طيب عشان اصدقائنا الاطفال يسمعون لنا، تقدرين تعدلي لي 3 مدن من الشام؟ طرطوس. وشوف كمان؟ شو كمان غير طرطوس؟ دمشق. ايه كمان؟ لادئية. ولادئية. طيب قبل ما اعطيك الجائزة، تعطيني انشودة؟ يا طيبة يا طيبة يا دوا العين، يا ناشتنا لك والهوى نادانا، والهوى نادانا لما صار والمركب نساني، ساروي دمعي من جفاني، فهل لي مأواكي خيماكي اتملى، فالنور زبانا نورك كم سبانا. أحسنت، تفضل استلم جائزة. فوز مع عزوز. فوز. شو اسمك؟ أنا اسمي نوف. نوف ايش؟ نوف علي الدخيل. طيب نوف، وش البلدان تحبين زيارتها؟ الطايف وجدة ومكة والدمام. الدمام، يعني تحبين ما شاء الله انت في المملكة كلها انت. حب المملكة. طيب عندك سنشودة؟ عندي تحنية. نهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك فهد والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني. احسنتي. طيب بطرح الحين عليك السؤال، ها؟ أسألك السؤال، ما دام انك انت تحبين المملكة زين، أسألك تقدرين تجيبين لي عندنا 5 مناطق في المملكة، صح ولا لا؟ ها؟ من كل منطقة تجيبين لي مدينة. عندنا المنطقة الشمالية، المنطقة الجنوبية، اصبري المنطقة الشمالية، المنطقة الجنوبية، أبساعدت أنا وبعلمك. ها؟ المنطقة الشمالية، المنطقة الجنوبية، المنطقة الشرقية، المنطقة الغربية، المنطقة الوسطى. المنطقة الوسطى فيها الرياض، المنطقة الغربية وش فيها؟ على البحر، على البحر. ها؟ جدة. طيب واللي الشرقية؟ الدمام. طيب والشمال؟ تبوك. طيب والجنوب؟ أبها. فوز فوز فوز مع عزوية. فوز. شو اسمك؟ فاتن. فاتن؟ فاتن عبد الوهاب عبد الرحمن السلمان. فاتن عندك مشاركة؟ ايه. ها؟ طيب قولي مشاركة. انشودة؟ ايه. أمي ربت بيت، أمي ما أحلاها، كيف البيت يكون لا أعرف لولاها، وكما هي ترعانا والله سنرعاها. أمي ربت بيت، أمي ما أحلاها، كيف البيت يكون لا أعرف لولاها. أنسى حتى نفسي لكن لا أنساها، وكما هي ترعانا والله سنرعاها. أنسى حتى نفسي لكن لا أنساها، وكما هي ترعانا والله سنرعاها. أمي تزرع فينا آداب الإسلام، هي قدوتنا الأولى في فعل وكلام. أمي من علمنا ما الحق وما الباطل، ولمن أخطأ يوما بالإحسان نقابل. أمي من علمنا ما الحق وما الباطل، ولمن أخطأ يوما بالإحسان نقابل. ها هي أمي مثل تسمو ما أغلاها، أمي ربة بيت، أمي ما أحلاها، كيف البيت يكون لا أعرف لولاها. أنسى حتى نفسي لكن لا أنساها، وكما هي ترعانا والله طيب. سنرعاها. أحسنتي. وش المناطق تحبين زيارتها؟ مكة والطائف والمدينة والقصيم. طيب ما تحبين زيارة مناطق خارج المملكة؟ ما تحبين زيارتها. طيب في منطقة ودك تسافرين لها وما سافرتي لها؟ لا. كل شيء زرتي له. طيب سؤالي يقول ما هي الحواس الخمسة؟ الأذن والخشم والأنف والفم واللمس والنظر. والنظر. أحسنتي وتفوزين بالجائزة. فوز فوز فوز مع عزوية. فوز. إيش اسمك؟ أمل. أمل. إيه. أمل إيش؟ سوري. أمل كم عمرك؟ سنوات. أمل عندك مشاركة؟ إيه. وإيش المشاركة؟ أعوذ برب الناس ملك الناس. أول شيء تقولين بسم الله الرحمن الرحيم صح ولا لا يا أمل؟ يلا قولي بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس مشر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أحسنتي وتفضلي استلمي الجائزة حدي. إيش اسمك؟ جوار عبد الله صالح الغامدي. كم عمرك؟ وين ولد؟ 10. 10 سنوات؟ اي. طيب عندك مشاركه؟ عندي انشوده. يلا قولي انشوده. امي ربت بيت، امي ما احلاها، وكما هي ترعانا والله سنرعاها. طيب بسألك السؤال، السؤال يقول ايش مو قبل السؤال ابغى اسالك عن موضوع الحلقه، موضوع الحلقه يقول ايش المدن اللي تحبين زيارتها؟ تحبين تسافرين؟ باحة. أيوة. المدينة المنورة. مكة. ومكة. طيب أبي أسألك الحين سؤال، كم ساعة يجلس الطعام في المعدة حتى تهضمه؟ ما أخذنا هذا. ما تعرفي الإجابة؟ إيه. طيب نسأل واحدة ثانية. تعال شو اسمك؟ هند. هند سمعت السؤال؟ لا. يقول كم ساعة الأكل يجلس في المعدة حتى تهضمه؟ 3 ساعات. فوز فوز فوز مع عزوية. فوز. إيش اسمك؟ هلا استدرى. هلا. هلا عندك انشودة؟ لا ما عندك انشودة؟ هيا نشود حفظتها. يلا. طلع البدر علي من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعا لله دع. أيها المبعث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة. حطيري كحمامة ولتلقي علامك سلامة يا روحي طيري كحمامة ولتلقي علامك سلامة. فالقلب يردد أنغامة في نهج رسول الله. يا روحي طيري كحمامة ولتلقي علامك سلامة يا روحي طيري كحمامة ولتلقي علامك سلامة. فالقلب يردد أنغامة في نهج رسول الله. القلب ذوى شوقا وهوى القلب ذوى شوقا وهوى والنور تلألأ ألوانا. يا أحلى من عسل الورد يا ريح الكعبة يا شهدي. يا أحلى من عسل الورد يا ريح الكعبة يا شهدي. يا طيب الرحمة يا سعدي أنعم برسول الله. القلب ذوى شوقا وهوى القلب ذوى شوقا وهوى والنور يميس على وجدي. يا روحي طيري كحمامة ولتلقي علامك سلامة. يا روحي طيري كحمامة ولتلقي علامك سلامة. فالقلب يردد أنغامة في نهج رسول الله. طيب أبي أسألك، وش المدن تحبين أنت زيارتها؟ مدينة القصيم مكة جدة والدمام. طيب تعددين لي من القصيم ثلاث مدن. عسير؟ لا من القصيم. دين ثلاث مدن في القصيم وعطس جائزة. بريدة وعر عنيزة. عنيزة. إيش اسمك؟ نوف. نوف إيش؟ ناجي. نوف إيش المدن تحبين زيارتها؟ الرياض وجدة ومكة. طيب تذكرين لي وسيلتين نقل قديمة وسيلتين نقل حديثة. السيارة. هذه وسائل نقل حديثة. سيارة والطيارة. وسائل نقل القديمة. ثنتين. قديمة. الجمل. يلا ننتقل واحد ثاني. قولي أنت حافظة شودة؟ أمي ربت ويت لا أهلناها لا أنساها. طيب وش اسمك؟ هتون. هتون؟ إيه. وين تحبين تسافرين؟ طايف. ليش؟ بس عشان هواها حلو؟ ايه الهواء في الطايف حلو؟ وين رحتي بالطايف؟ رحتي الشفاء؟ ايه رحتي الشفاء عجبتك طايف الشفاء؟ طيب انت لين كبرتي وش تبين تصيرين؟ اخي تبين تصيرين؟ تبين تصيرين دكتورة؟ ايه إيه؟ طيب ايش تحبين تاكلين عشان تكبرين تصيرين دكتوره؟ وش تاكلين؟ زبادي. زبادي؟ زبادي بالقشطه ولا زبادي بالعسل ولا زبادي بالسكر؟ ها؟ تاكلين مع الزبادي عسل ولا قشطه؟ مع عسل. طيب مع عسل؟ طيب تعالي تسلم الجائزه حقت فوز فوز مع عزوز. فوز. شو اسمك؟ عمر الصالي. عمر كم عمرك؟ 8 سنين. عمر انت وش المدن تحب زيارتها؟ القصيم. و القصيم والشرقيه بس. وبس. طيب هالحين ابيك تقول لي ما في الا انت اذا فزت ها وقلت لي ثلاث اناشيد من اناشيد اذاعه الدال بتاخذ الجائزه الكبيره زين. يلا نقول نشود الاولى. يلا ما تعالي شوية خلي المقادية موقة راديو دال جربية أحلى هدية ممكن تديالية ولكل الأطفال. طيب الثانية. أنا سبع. طيب ما سمعت فيها. لا اسال اسال البنت هذه. تعالي تعالي تعالي تعالي. لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه. حافظتها؟ ايه. ترى اذا اول شيء قبل ما اذا انت حافظتها ثلاث اناشيد ها بطلع اسمك على انك انت نجمه الحلقه تفوزي مع عزوز. زين يلا قولي لي اول شيء نتعرف عليك. فلوى ابراهيم صالح مصيريعي. طيب يلا. انت احب الناس الي، انت احب الناس، انت اعز الناس علي، انت اعز الناس، امي انت حياه الروح، انت اغلى من عيني، انت احب الناس، اني اسمع صوت النجم يشدو في الامس وفي اليوم، خلف صغير راح يغني اغنيه في حب الام، فرحت امي حين راتني اقطف زهرا حلو اللون وانسقه واقدمه بين يديها ذكرى مني، انت احب الناس، انت احب الناس. هذه الاولى. الثانيه. أمي ربة بيتي، أمي ما أحلاها، كيف يكون البيت لا أعرف لولاها، أنسى حتى نفسي لكن لا أنساها، وهي كما ترعاني والله سنرعاها. والثالثة. يلا ما عرفتي الثالثة؟ أنا ما عاد حزام الهياف. الأولى. أمي ربة بيتي، أمي ما أحلاها، كيف البيت يكون لا أعرف لولاها، أنسى حتى نفسي لكن لا أنساها، وكما هي ترعاني والله سيرعاها. هذه الثانية. راديو دال يحبه الأطفال، يحبه الأطفال، راديو دال يحبه الأطفال. ثالثة. الثالثة. في الغابة الصغيرة قد أشرق النهار وغنت الأطيار وهبت الأزهار في الغابة الصغيرة جمالها خلاب وماؤها منساب رياحها أطيب أسرارها كثيرة جمالها خلاب وماؤها منساب رياحها أطيب أسرارها كثيرة. يلا يودعكم عزيز، قول مع السلامة أصدقاء الأطفال، نلتقي فيكم إن شاء الله في حلقة قادمة. مع السلامة. برنامج المسابقات والضحكات والهدية.